مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق، مباشرة على أثير راديو بلس. في هذا العدد نواصل الحديث عن موضوع العلم بالله من خلال النقطة المتعلقة بثمرات العلم بالله، رفقة الواعظ الشيخ هشام برحيم. وأنتم مستمعين بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية وهي 0522-26-39-66 أو 0522-26-39-67. سيد هشام برحيم، السلام عليكم. وعليك ورحمة الله وبركاته. في البداية نقدم تذكير عام بخصوص المقصود بالعلم بالله وكيف يتحقق العلم بالله وماذا يوجب هذا العلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العلم بالله ومعرفة الله عز وجل من ثمرات التوحيد بالله، فإن من وحد الله عز وجل في أفعاله ووحده في صفاته ووحده في أسمائه ووحد الله عز وجل بحقه الذي وجب على العباد فإنه يجد ثمرة لهذا تدعى عند العلماء بمعرفة الله عز وجل أو العلم بالله. فمعرفة الله عز وجل هي معرفته بما هو له من الصفات والأسماء والأفعال وما له على عباده، وهو حق لا يجب لغيره، وهو إفراد الله عز وجل بكل ما هو له بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة بالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة، إفراد الله عز وجل بما هو من جنس العبادات. فإذا تحقق المرء بهذا كان هو العارف بالله عز وجل. والمقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن أصحاب المعرفة بالله عز وجل يتفاضلون، فالعارف بالله عز وجل على وجه التفصيل، أقصد بما هو له وما هو من حقه على عباده على وجه التفصيل، هو أفضل من غيره. فكان الأنبياء أفضل من أتباعهم، وكان أتباعهم أفضل من غيرهم. وماذا يوجب هذا العلم لصاحبه؟ يوجب له الإقرار بما وجب لله عز وجل على عباده، وأن الله حق، وأن أفعاله عدل، وأن حكمه أليق وأرحم وأرفق بالخلق، وأنه لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان الإنسان من واجب الله عليه أن يخضع له ويذل. يقرر العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بكمال الحب وكمال الذل لله عز وجل، بأن يحقق كمال الحب مع كمال الذل، يخضع ويذل لله عز وجل، ويذبح وينذر لله، ويصلي ويسجد لله عز وجل. يكون عدله لله وصرفه لله ومنعه لله، يكون عطاؤه ومنعه الكل لله عز وجل. إذن العلم بالله يوجب لصاحبه الخشوع والذل لله سبحانه، محبة وتعظيما رجاء وخوفا. أحسنت. اتصال هاتفي من مدينة مراكش، معنا الأخت فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بارك الله فيك أخويا، تحية لك، تحية للضيف اللي معك، وتحية لمتقدمة المكالمات، وشكرا لكم على البرنامج. بارك الله فيك. عندي الله يجزيك بخير واحد ثلاثة تاع الأسئلة. السؤال الأول، ما هو الحكم نتاع الوالدين الذين لا يعدلون بين أولادهم، يعني كي يسبقوا الضرر على البنات. والسؤال الثاني هو واحد الحديث ورد أنه كيحرم الحمام، أنا ما عقلش عليه مزيان، المهم واحد الحديث يحرم الحمام، واش هو صحيح ولا لا. والسؤال الثالث، صدق الله العظيم، بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء بطبيعة الحال. والسؤال الثالث هو، صدق الله العظيم، مش هي بدعة أو لا؟ لا، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك الأخت فاطمة الزهراء من مدينة مراكش. على أين نجيب على أسئلة الأخت فاطمة الزهراء قبل استقبال مكالمة هاتفية أخرى؟ فضيلة الشيخ، نجيب على السؤال الأول المتعلق ب العدل بين الأولاد والبنات، وهو معروف في بعض الأوساط، هناك بعض الأسر يعني للأسف لا تعدل ما بين الذكور والإناث، يكون هناك امتياز للذكور على حساب الإناث، والعكس عند بعض الأسر حتى نكون منصفين، من بعض الأسر من يقدم الإناث على الذكور بدعوى أن الإناث فيهم رحمة وفيهم طول عهد مع أبائهم. نرجع في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. لما جاءه أحد الصحابة فقال له: أريد أن أعطي لابن هذا كذا وكذا، فقال: أكل أبنائك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: أشهد عليها غيري، فإني لا أشهد على زور. اعدلوا، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، على ألفاظ مختلفة للحديث مخرج في صحيح. استفاد العلماء على أن العدل بين الأبناء واجب، وأن الفرق بين الأبناء أو التفريق بين الأبناء في العطاء والمنع محرمون. وفي بعض الأحيان عدم العدل لا يطال فقط الذكور والإناث، بل يطال يعني أبناء نفس الجنس. في بعض الأحيان تعطى الأهمية للولد البكر على حساب الولد الصغير، ما حكم الشرع؟ إن كان الأمر في مرجعي أو مرجعه إلى قوة عقله واستماتته على السنة، وأنه راجح في أرائه، فلا بأس حينئذ أن نفضل من فضله الله عز وجل، وأن نقدم من قدمه الله عز وجل، وأن نحب من أحبه الله عز وجل، وألزم المؤمنين بحبه. لكن أن يكون التفريق هكذا بغير مرجع إلى الكتاب والسنة ظلم وجور. أستاذ هشام برحيم، قبل أن نجيب على السؤال الثاني والثالث الأخت فاطمة الزهراء من مدينة مراكش، نستقبل مكالمة هاتفية أخرى من مدينة أكادير. معنا الأخت زينب. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة علينا وعليك. شكرا على هذا البرنامج هذا اللي كينورنا. حياك الله. عندي عفاك واحد السؤال. ما هي الوسائل التي تساعد الشخص على الوصول إلى درجة عالية من الإيمان، حتى يصبح هذا الشخص لا يهمه شيء في الدنيا إلا رضا الله سبحانه وتعالى؟ والسؤال الثاني، البنت الصغيرة يعني القاصرة، ومثلا إذا كان عليها شيء صدقة ولا فدية، واش لابد أن الأب هو اللي يعطي يؤدي عليها دوك الفلوس، ولا إذا كانت الأم ديالها موظفة ممكن أنها حتى هي تقدر تؤدي عليها داك المبلغ؟ في حالة ما كانش عندها الاستطاعة المادية ياك؟ لا، هي بنت قاصر، غير بنت صغيرة عندها 15 عام 14 عام. واخا خليك معنا في الاستماع الأخت زينب من مدينة أكادير. نتحول الآن إلى مدينة تيزنيت. معنا الأخ مصطفى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الله، تفضل أخ مصطفى. بغيت نسولك، الله يجزيك بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيداير أخويا؟ لاباس عليك، كلشي بخير؟ الحمد لله الحمد لله. كيداير الفاق؟ لاباس عليك، كلشي مزيان؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يجزيك بخير. بغيت نسولك، الله يرحم والديك، في هذه الحالة ديال المعاقين نيت. بغيت نسولك على حساب الفول، إلا كثر السروال على حساب واش لوضو كيداز ولا لا، أولا. ثانيا بغيت نسولك على حساب المرأة، واش الا كتمشي للحمام زعما هو مش مزيان ولا لا، على حسب الدين ولا الشريعة الإسلامية. واخا الاخ مصطفى من مدينه تيزنيت، خليك معنا في الاستماع، تلقى الجواب بعد لحظات من قبل الواعظ هشام برحيم. نجاوب على السؤال المتعلق بالحمام، لأن السؤال طرحه الأخ مصطفى من مدينة تيزنيت، وكذلك طرحته الأخت فاطمة الزهراء من مدينة مراكش. ما هو حكم الشرع؟ على أي المقرر لدى العلماء رحمه الله على أن دخول المرأة للحمام الأصل فيه المنع؟ الأصل فيه المنع؟ نعم، إلا أن يكون الأمر إلى ضرورة يقدرها العلماء، أو كان لاحتياط شرعي كخوف الضر الذي ينزل بالمرأة. أما تهافت النساء على دخول الحمام بهذا الشكل وما نسمع من إصابتهم للمخالفات الشرعية وعدم إصابتهم للباس الشرعي في الحمام، هذا يوافق نص العلماء على أن دخول الحمام بهذا الشكل يمنع. الرجل والمرأة كما ورد في السنن، والرواية ضعيفة الإسناد، إلا أن أصلها إن شاء الله عز وجل، أرجو أن لا به بأس، أقصد معناها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. هذه الرواية وإن كان فيها ضعف فمعناها إن شاء الله عز وجل يصح بمجموع من الشواهد. أقول بمجموعة من الشواهد. فهذه المرأة إذا كانت وكذا الرجل إذا كان سيدخل الحمام وتدخل هي الحمام لترى من عورات غيرها ويرى هو من عورات غيره، فهذا الأصل فيه المنع، ولا يجوز لأحد يطأ الأرض ويعلم الكتاب والسنة أن يشير إلى إباحة هذا العمل، لأن النظر إلى عورات المسلمين محرم. المرأة إذا كانت قد يصيبها ضر إذا ذهبت إلى اغتسلت من حيض أو نفاس أو وجدت استساخا معينا ورأت أنها إن اغتسلت في بيتها بعد أن جربت ذلك اغتسلت مرة فأصيبت بحمى قاهرة أصابتها أو عطلت بعض جوارحها أو ربما تأخر برؤها، نسأل الله الهداية للجميع والعافية، فحينئذ فإنها تنتقل بعد استشارة العالم المفتي إلى إصابة بعض الضرورة، بعض الضرورة، وهي أن تذهب إلى الحمام عند الضرورة. أما ما يعتاده الناس من الذهاب إلى الحمام كل أسبوع وأن تذهب المرأة كأنها تصيب شيئا مباحا غدا السطولة والصك علانية وسط الناس، هذا الأمر لا أعلم فيه هدي المتبعة ولا أعلم النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا هكذا عليه الصلاة والسلام. أما مروي ما سألت عنه الأخت وهو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام، فالرواية ضعيفة. نعم، إذن هي رواية ضعيفة. سؤال ثالث الذي طرحتها الأخت فاطمة الزهراء من مدينة مراكش المتعلق بحكم التلفظ بصدق الله العظيم. بدعة ضلالة ولا حجة فيها ولا أصل لها، والدليل على بدعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده كثير من الصحابة حتى قال لأحدهم اقرأ، قال أقرأ وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فلما قرأ ووصل إلى قول الله عز وجل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسبك. والمقرر عند علماء الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة على المختار من العلماء من قول العلماء، وعليه فهذا القول صدق الله العظيم مردود من هنا. أحسنت. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة فاس، معنا الأخت فتيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. ما يجيبك بخير، بغيت نسول على حكم الزوج اللي كيهجر الزوجة ديالو على يعني الناحية المادية صافي. قصدتي ضيق عليها في النفقة؟ لا، ماشي كيضيق عليها في النفقة، هي هذا خدامة وكيفرض عليها أنها تحط النص يعني ديال صلاة، يعني يفرض عليها أنها تساهم في المصروف البيت. أي أو يهجرها. وخا خليك معنا في الاستماع الأخت فتيحة من مدينة فاس. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى، معنا الأخ أيوب من مدينة الدار البيضاء. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الأخ أيوب. بغيت نقدم واحد المعلومة على قبل الناس اللي كيديروا مثلا كيدليو بالدين وكيديروا مثلا عبر الانترنت وكيقولوا شي حوايج. كتعرفوا بان الانترنت يعني العالم كله كيدخل باليوتيوب او المواقع ديال الالكترونيه الخاصه بالتواصل، يعني اشنا هما الاهداف الاساسيه اللي الانسان يمكن ليه يتجنب هذا الشيء؟ لان انا عارف بان هذا الشيء راه ما يمكنش يدخل لي عبر الانترنت، واحد اللي باغي الدين ولا شي حاجه خصو يقرا القران ويعرف الاحكام ديال الدين، ولكن بزاف الشباب للاسف كيدخلوا عبر الانترنت وشي حوايج مغلوطة وغير صحيحة كتقال على الدين. واش يعني خص يعني الدولة دير مواقع خاصة بالدين اللي فيها القرآن وفيها أحكام اللي هي كتعطي دليل الدين باش العالم كله يعرف أشنا هو الدين الحقيقي، أو إنسان يبتعد على الإنترنت بطريقة نهائية؟ وشكرا لكم. شكرا لك الأخ أيوب من مدينة الدار البيضاء، سؤال جد مهم، لكن قبل الإجابة عليه معنا الأخت إلهام من مدينة الدار البيضاء حتى لا نطيل عليها، نأخذ اتصالها الهاتفي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام خير. تفضلي. عافاك، أنا بغيت نسولك عافاك شنو كيقول زعما شاف هذا دابا أنا الوالد ديالي توفى ليا، ولكن هو ماشي زعما ماشي المجاش من عند الله، هو نصاحب. شنو زعما كيقول لك لا راه ما نزياش ما خصكش ترحمي عليه وما يمكنش انك تصدقي عليه، اي حاجه كتصدقي عليه ولا كترحمي عليه كتوصلو كيقول لك غير عافيه. دابا هو عنده شي مشاكل وهذا وخدا فنيده ديال الفار بسبب مشاكل عندها علاقه بالعمل. لا علاقه علاقه زعما خاصه بينا علاقه ديال العائله زعما مشاكل عائليه واخا نجيبك ان شاء الله الاخت الهام من مدينه الدار البيضاء ضيفي الكريم هشام بورحيم الاخ ايوب من مدينه الدار البيضاء طرح سؤال جد جد جد مهم يتعلق بكيفيه استعمال الانترنت من قبل الشباب وكما هو معروف الانترنت تعوج بالعديد من المواقع الالكترونيه مواقع متخصصه في الجانب الديني وبالتالي بعض المواقع يعني فيها فتاوى يعني امور لها علاقه بالدين والدنيا وبعض الاحيان نجد هناك تناقض يعني ما بين الفتاوى وبالتالي الشباب اليوم هو في حاله من امره خصوصا الشباب اللي كيستعمل الانترنت كوسيله وحيده من اجل يعني التعلم ماذا نقول للاخ ايوب من مدينه الدار البيضاء وباقي الشباب اللي كيستعملوا شبكه الانترنت من اجل امور الدين والدنيا على اي اذا قصد المرء الانترنت باشخاص معينين ارجو ان لا باس بذلك وبخاصه ان كان المقصود من العلماء فهذا لا باس به ان قصد عالما من العلماء مغربيا كان او غير مغربيين فان شاء الله تعالى ان علم بانه على منهج صحيح ومسدد في رؤاه وفي فتاواه إن شاء الله عز وجل فدخوله للإنترنت معين ووسيلة من وسائل تثبيت العلم والمعرفة لكن إن كان الرجل يدخل للإنترنت حاطب ليل أنا لا أرى بأن دخوله يباح شرعا الرجل يدخل للإنترنت ويبقى يفتش إلا لقاش حاجة تعجبه تسمت لا إش حاجة ما تعجبوش ما تسمت لا هذا الأمر لا أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر يعني بعبارة أخرى يبحث عن الفتاوى التي تتماشى مع هواه ليس دائما وإنما يفتش في كل لربما وقع في موقع من مواقع الهدامين لملة الإسلام صحيح كالنصارى واليهود أو وقع في من يهدم السنة كالشيعة وغيرهم من المتكلمين من أبناء الكلابية في هذا الزمان أو الخوارج أو المرجئة فهؤلاء أفسدوا الدين وأفسدوا الدنيا فلذا المرجو من الناس أن يسألوا العلماء عن مواضع الانترنت صحيح يعني الاحسن هو سؤال العلماء بشكل مباشر هذا هو هذا يرفع الهاتف ديالو ويتصل على واحد من اهل العلم ويساله مباشره هذا هو المنهج الصحيح. نعم او يحضر له مجالسه التي يعقدها للعلماء للعلم بارك الله فيك فضيلة الشيخ مكالمة هاتفية اخرى من مدينة تيزنيت معنا الاخت سميرة السلام عليكم خويا وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك كنشكركم على البرنامج حياك الله بغيت نسول الشيخ واش السحر كيدي الانسان الانتحار سمعني خويا لا سمعنا التساؤل تاعك شكرا خويا واخا خليك معنا في الاستماع نجاوبوا على السؤال اللي تقدمت به الاخت فتحة من مدينة فاس المتعلق بحكم الزوج الذي يهجر زوجته هجران الزوجة ان كانت ناشزا هذا اباحته الشريعة فهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا أباحته الشريعة إن كان الهجران لمانع سبب شرعي أما ما ذكرته الأخت من كون الرجل يشترط على زوجه أن تشاركه في نفقة البيت فهذا العمل محرم لا يجوز للرجل أن يشترط على زوجه أن تعينه في نفقة البيت فإن فعلت من باب الاستحباب وباب التطوع لا بأس بذلك أما أن يشترطها عليه فهذا الشرط محرم لأن الأصل في الرجل له العصمة وله الكفاءة وله الأهلية فشرط في الرجل أن يكون قادرا على مؤن التزويج اللهم إن أسقطت المرأة هذا الحق وهذا في باب التطوع فإن التزمته أول مرة ألزمت به كما لو قالت له أتزوجك على أن يكون النفقة أن تكون نفقة البيت علي وجب عليها أن تلتزم بذلك بارك الله فيك فضيلة الشيخ هشام أبو رحيم فاصل إعلاني قصير ومحطة إخبارية مباشرة بعد ذلك نعود لإتمام النقاش موضوع حلقة اليوم ثمرات العلم بالله والإجابة على بقية مكالماتكم الهاتفية تفضلوا أهلا بكم من جديد في برنامج دين وأخلاق فضيلة الشيخ نوصل الإجابة على باقي الأسئلة التي توصل بها البرنامج سؤال أخت إليها من مدينة الدار البيضاء يتعلق بوالدها الذي انتحر ماذا نقول لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم المنتحر مسلم ولا يجوز لنا أن نقول بمثل ما قاله هؤلاء المتنطعون قالوا يصله عطاؤها ويصله من صدقاتها نارا حرام. هذا الكلام باطل ليس له وجه شرعي. هذه المرأة تترحم على والدها وواجب عليها أن تستر من أبيها، أن تتستر عليه وأن تستر من عوراته. المنتحر مسلمون قولا واحدا لدى علماء أهل السنة ليس له مخالف. لا يجوز لأحد أن يعتقد في المنتحر أنه كافر، حرام. هذا هو. ولذا إن تصدقت عنه أو اشترت كتبا للعلم ومصاحف للقرآن أرجو أن يقبل الله منها. طيب، سؤال أخت سامرة من مدينة زنيت يتعلق بهل السحر قد يؤدي إلى انتحار؟ لعلها تقصد هل يؤثر السحر في صاحبه ليدفعه إلى الانتحار؟ ممكن. إذا كان السحر يؤدي بالإنسان إلى الموت فعل الانتحار من باب أولى وأحرى. قد سحر المصطفى صلى الله عليه وسلم في مشطن ومشاطة وكان يخيل له من أمره أنه يفعل كذا ولا يفعل. طيب، الأخت زينب من مدينة أكادير طرحت سؤال يقول ما هي الوسائل التي قد تساعد الشخص على تقوية إيمانه؟ أولا أن يكون مراقبا لله في الغيب والشهادة، وأن يكون عالما بالإسلام بالأدلة، يعلم الواجب في العقائد والواجب في العبادات والواجب في المعاملات والواجب في المناهج والتعاملات والواجب في السلوك. إذا علمت هذا فإن شاء الله عز وجل فإنها ترتفع درجة كلما علمت. ولذا المقرر عند العلماء أن المرأة يتفاضل، أن الناس يتفاضلون بحسب أعمال القلوب وأعمال الجوارح ومعرفة القلب. فتصديق الصديق ليس كتصديق غيره، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كتصديق صحابته. كذا أفعال القلوب من خوف وخشية ومحبة واستعانة واستغاثة وتوكل على الله عز وجل. المرجو أن يكون الإنسان عالما بمسائل الشرع. إذا تعلمت العلم الشرعي وعلمت مراد الله عز وجل من الكتاب العزيز ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة فهي على سبيل سيسلك الله عز وجل بها سبيلا إلى الجنة. فتاة التي يبلغ عمرها 15 سنة، هل تؤدى عنها الصدقة والفدية؟ لي ملاحظة على أمها في إطلاقها لفظ القاصرة. أنا لا أعلم القاصرة بمثل هذا الإطلاق. الشرع جعل الناس على درجات، هناك مرتبة الصغير وهناك مرتبة المناهز للبلوغ وهناك مرتبة البالغ، وحينئذ ليس هناك فرق بين أن يكون شابا أو كهلا أو شيخا أو عجوز. الأمر مستقر على أنه إذا بلغ الحلم صار مكلفا كغيره من المكلفين. هذه البنت إن تطوعت أمها فلا بأس بذلك، والواجب في نفقاتها على أبيها. طيب، ماذا يجني المسلم العالم بالله سبحانه؟ أولا يجني محبة الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. فهذا يجني أولا محبة الله عز وجل، ثم يجني عناية الله عز وجل له، فإن الله عز وجل يعتني بعباده العارفين به الذين هم متذللين له بحقه على عباده موحدين له عز وجل من غير إشراك به. فهؤلاء يعتني الله عز وجل بهم، ينصرهم ويكثر سوادهم ويجعل الدائرة على أعدائهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة المنصورة وبالفرقة الناجية وبأهل السنة والجماعة. فهذه أسماء شرعية وردت في هؤلاء المباركين. طيب، ما هو أثر العلم بالله على حياة المسلم؟ المسلم إذا علم الله عز وجل، علمه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلمه بحقه على عباده، فإنه يعامل الناس بما وجب عليه أن يعاملهم به، فيكون متواضعا محبا للناس الخير سعيا في ذلك، يكون بادلا للحق كافا عن الأذى بادلا للنزع. فهذا هو شأن المسلم الذي يعرف ربه، يعرف ربه فيكون منصفا في علاقته مع أبيه وأمه ومع أبنائه وزوجه، مع الراعي والرعية، مع الأمة بعامة. يكون محبا للذين آمنوا كارها للمشركين، محبا للتوحيد كارها لعبادة غير الله عز وجل. هذه من ثمرات وآثار المعرفة بالله الحقة. بارك الله فيك. اتصال هاتفي اخر من مدينه مراكش معنا الاخ عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ كي داير؟ بخير الحمد لله بارك الله فيك. فضيله الشيخ كي داير؟ بخير بخير والحمد لله. هاني الله يبارك فيك على السؤال. الله يجازيك بخير. امين. تفضل. ما حكم الشرع اللي كيهضر في الطواليت وكيضحك فيها؟ جوج الناس ولا ثلاثه الناس كيدخلوا الطواليت وكيضحكوا وكيهضروا فيها واحد المده. قصدتي المرحاض؟ في المرحاض يسمى باللغه العرب المرحاض والكانيف وبيت الماء. الله يكثر خيرك. امين. نجاوب على السؤال. ارجو ان يكون قاصدا للبالغين الذي يدخل كل منهم الى حمام او دورة مياه خاصة به. إذا كان في غير قضاء الحاجة لا يتبول ولا يتغوط شرف الله مسامعكم، فإنه في ذلك الحال أبيح له الكلام وأبيح له ما يباح في خارج الحمام سواء يذكر الله عز وجل، فقد كره العلماء ذلك. لكن إن كان حال كونه يتبول أو يتغوط فإنه يكره له أن يتكلم. إذن حكم الكراهية إن كان يتبول إن كان أو يتغوط، أما إن كان من غير ذلك فلا بأس بالكلام وبالضحك إن كان له داعي. طيب نأخذ اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخ حسن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعدكم هاني. الحمد لله. أنكم على هذا البرنامج لأنه سبحان الله العظيم عنده واحد الهدف نبيل، خصوصا أنا كنت سألتكم الشيخ الأسبوع الماضي على ود الألواح الخشبية، وسبحان الله العظيم هذا الأسبوع كله كان قلب عليه في المزيد ما لقيتهاش. بفضل الله تعالى. بفضل الله. سؤالي شيخ الله يخليك، هو كنطلب منكم نصيحة لبعض الأخوات اللي هما مازالين متزوجوش وكي ثم رحمة الله كي يلتجوا لبعض المسائل الشركية. كالسحر بلا ما يحسوا بلا ما يشعروا. واخا بارك الله فيك الاخ. كنطلب منكم الدعاء ليا، ولكن كان اوتيرو لواحد الصديق كان خدام معايا ما بقاش. جزاك الله خير، نسالكم ليه التوفيق دعوا معاه. واخا بارك الله فيك الاخ حسن من مدينه الدار البيضاء. نمشيو لمدينه مراكش مع الاخت وفاء. أهلا أخي عبد العالي، لبس عليك. الحمد لله بارك الله فيك. أربي أخي كباش أسد لي معك، لبس علي. الحمد لله. أربي أخي كباش عندي لك واحد تساؤل. نخلي خليك واحد السيد مجوج مطلق وعنده الابن دياله ما تيسوش في الأخ دياله الصغير، ما هو الحكم ديال واش الدراري الصغير يسول في الأخ دياله الكبر منه ولا الكبر اللي يسول في الصغير؟ وذاك اليوم والمرة الثانية ذاك المحاولة أنا زعما تعرف ليا وخو بعض جاتهم الساعة ما مكتبش. ذاك الأخ هو شقيق له أو من أبيه؟ لا شقيقه من با مش من مو، شقيقه من با. هو ما شقيقوش يعني خوه من با فقط. خوه من با. دابا خاط لي تلقاو في الزنقه وما تعرفوش. ودات لي المحاوله وما صدقاش، وخص المحاوله الثانيه النهار الاولى تعرف على خوه. واخا خليك معنا في الاستماع. الاخت وفاء من مدينه مراكش. الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء كيقول بأن كاين بعض النساء اللي ربما ما تزوجوش وبدأنا يعني ييأسنا من رحمة الله والعياذ بالله ويلتجئنا إلى بعض الطرق أو الوسائل من أجل ربما الزواج، وهذه الطرق والوسائل تتعارض مع تعاليم الدين وتكون في معظم الأحيان شرك بالله. لكن بس نصحح العبارة باللغة اللهجة الدارجة، ما تزوجوش هذا غلط، وانما باقي ما تزوجوش. اللي ما تزوجاتش هي اللي ماتت عزباء، اما اللي هي باقا حيه فرزقها عند الله عز وجل، هو الرزاق ذو القوه المتين. ولا يخفاك اختي المسلمه التي تاخر زواجك ان قدر الله عز وجل فيه الخير والشر وفيه الحلو والمر. واذا لم ياتك من الله عز وجل ما ترجين فالعود أحمد إلى اتهام نفسك، اتهم نفسك على أنك مقصرة، وأحسن الظن بربك على أنه أراد لك خيرا مما أردته لنفسك. ما يفعل ربك إلا الخير، بيده الخير سبحانه، ولا ينبغي للإنسان أن يسيء الظن بربه. الساعي عند الكهان أو العرافين، لا أقول عند السحرة، عند الكهان والعرافين في هذا الحال، هذا يقصد شيئا سرابا، وأساء الظن بربه وأحسن الظن بمن يقول هو كالله يعلم الغيب أو يتطلع إلى الغيب. لا ينبغي للإنسان أن يأتي كاهنا أو عرافا، فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوما. هذه المرأة إن رأت من أهل الفضل والخير خيرا فلا بأس أن تعرض نفسها عليهم، كما عرض من نساء الصحابة أنفسهن على الأخيار من الصحابة، بل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. فلا ينبغي للمرأة أن ترى نفسها أضعف إن عرضت نفسها على زكي طاهر طيب السريرة. ثم شيء آخر، وهو أن هذا الأخ سأل الدعاء لأخيه. أرى أنك من الواجب عليك وجوب السنن أن تدعو لأخيك أنت بظهر الغيب، ولك من الأجر أن يقول لك الملك على رأسك ولك بالمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أوقات إجابة الدعاء، فينبغي للإنسان أن لا يخلي نفسه من جلب الخير إلى الغيث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. وأرجو أن تكون يا أخي حسن كذلك. بعض الناس يعتقدون أن الدعاء من طرف فقيه أو شخص يعني ورع يصل أكثر من الشخص العادي. هذا غلط، ولو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يسأل الدعاء عند العجز عنه أو لظهور بركة المسؤول منه الدعاء، حال كونه حيا قادرا سامعا لدعائي أقول لطلب من طلب. سئل الصحابة الدعاء، وكان قد سئله العباس، كان الصحابة يستسقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألوا العباس أن يستسقي لهم فدعا لهم الله عز وجل فسقاهم. طيب، اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ إبراهيم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل الأخ إبراهيم، أنت مباشرة على أثير راديو بلس، برنامج دين وأخلاق. تفضل. ألو خويا عبد العالي. تفضل. بغيت نسول الشيخ ديالنا ونشكركم على هذا البرنامج. بغيت نقول له واش يمكن لي نعطي الزكاة لأختي المتزوجة، راجلها ما بحالهاش معاه متزوجة. شحال قدرها؟ لقى الزكاة بحال دابا اللي عنده 2 مليون و3، واش يمكن على اي 2 مليون ما فيها زكاة؟ وإلا عندك 3 أعطيها 15,000 ريال، أعطيها هي 5,000 وتبقى يدير الجمع 5,000 ويتيم من الأيتام 5,000. لا جازك إذا بغيت نعطيها كل شيء ما يمكنش. إلا كان شي واحد تتعرفه أنت أثقر منها وأحوج منها أعطيها 15,000 ريال كلها. وإلا تتعرفها هي أفقر الناس اللي تتعرف أعطيها 15,000 ريال كلها. لا ماشي كاع أفقر بزاف، شوية وصافي. عندها التلفازة؟ عندها التلفازة؟ عندها. والبارابول؟ كاين. وخاص هذه ماشي فقيرة، ماشي فقيرة. شوف شي واحد ما عندوش فين ينعس. خليه يجازيك بخير. حياكم الله. بارك الله فيك الأخ إبراهيم من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. كيف حالك بخير؟ الحمد لله. أخي عندي واحد سؤال للشيخ بخير. هو في السماع تفضل. نعم؟ هو في السماع تفضل. كيفاش صارت الاستخارة؟ عندي واحد النداء بغيت يتجوز واحد النداء للآباء والأمهات بخصوص الأبناء ديالهم. ما سمعناش السؤال الثاني. الآباء والأبناء خلاص. بغيت يجي واحد النداء للآباء والأمهات لمراقبة أبنائهم. واخا بارك الله فيك الأخ. شكرا. حسن من مدينة الدار البيضاء، مشكور على هذه المداخلة. فضيلة الشيخ، نجيب على السؤال المتعلق بحكم خروج البول، هل ينقض الوضوء؟ خروج البول إن كان على وجه الصحة من مخرج صحيح فهو ناقض للوضوء قولا واحدا، فإن خرج من الذكر أو من قبل المرأة فهو ناقض. الشخص الذي طرح هذا السؤال هو شخص معاق، يعني يجد صعوبة في الوضوء. إن كان له زوجة فإنها تطهره من النجاسة، وإن لم يجد من يطهره في كل صلاة صلى على حاله بعد وضوئه ولا بأس بذلك، لأن العلماء اختلفوا في إزالة النجاسة على 3 أقوال، وبخاصة لدى علمائنا علماء فقه مالك، قالوا بشرطيتها وقالوا بوجوبها وقالوا بإباحتها، بمعنى يباح للمرأة أن يزيله ولا بأس أن تركه، فعند الضرورة نشترط لهم القول بإباحة إزالة النجاسة. طيب كيفية أداء صلاة الاستخارة؟ يصلي ركعتين ثم بعد سلامه يدعو اللهم إنا نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الحديثة. والسؤال الثاني المتعلق بمراقبة الآباء لأبنائهم، كيف تكون هذه المراقبة؟ أولا وجب على الأب أن يختار الأم الصحيحة، أقول السليمة المتدينة، وأن المرأة لا ترضى من الأزواج إلا من كان أطهر وأقرب إلى ربه. حينئذ إن أرزقهم الله عز وجل بولد فإباحة المطعم والمشرب يستجاب للوالد في ولده. رب أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. فإذا كان الأب يسعى في جلب الخير والحق والفضل من الله عز وجل على وجوه أباحها الله عز وجل، أرجو أن يبارك الله له في ذريته. يا رب. الأخت وفاء من مدينة مراكش تقول بأن هناك سيدة يعني تحاول أن تقرب ابنها إلى شقيقه لكن لم تستطع أن تنجح في محاولة تقريب بينهما، ماذا نقول لها؟ نقول لها السعي في الخير لنا فيه أسوة، لنا في الأنبياء أسوة في ذلك، وأن نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فأنت تواصلين الدعوة إلى الخير والتقريب بين هذا الإخ بين هذا الأخ وأخيه إلى أن يأذن الله عز وجل بالجمع بينهم. أحسنت. معنا الأخت فاطمة من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت نسول سعادة الشيخ لي ممكن؟ ممكن ممكن. أنا دابا حاطة في البنكة واحد شي 5 سنين دابا شي 1 مليون ولكن ما عمرني ما خرجت عليها الزكاة. 1 مليون سنتيم. تسألين عن حكم وضع الأموال في البنوك ولا عن الزكاة؟ لا عن الزكاة. أما حكم وضع الأموال في البنوك تاي ممكن تعطيني؟ نقول لك هذه 2 مليون إلا رديتها 4000 ردي لها في جيبك، ما يديها لك حد، تخافي والو يعني ما تخرجش عليها، ما تديرهاش في البنكة وما تخرجش عليها لأنها ليست نصابا. نعم. شكرا. عفوا. الأخت زينب من مدينة مراكش. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. عفاك بغيت نسول السيد العالم على أساس كيفاش الواحد يعلم وليداته الصلاة، مع العلم أنني من الأول ملي كانوا صغار الوليدات كنت كنعلمهم يعني حتى ملي كيوصلوا ديك 7 سنين داك عيد ميلاد ديالهم تنقول لهم هذا دابا راكم بلغتوا 7 سنين خصكم تبقاو تصليو، وديما تنقول لهم الصلاه وتيشوفونا في الدار كنصليو ولكن دائما كيصليو ويقطعوا ويصليو ويقطعوا، يعني الا كان شي طريقه ولا شي وسيله باش نربيهم على الصلاه ويحببوا تحبب لهم الصلاه الله يجازيكم بخير. شحال عمر الوليدات دابا؟ 14 عام هكا 13. ما كيصليوش ولا كيصليو مرة كيصليو؟ كيصليو ويقطعو ولكن كنلقى معاهم صعوبة. باقي كنتي ديروا عيد الميلاد؟ لا لا ما كاين، دابا صافي غير داك الاول وصلوا 7 سنين صافي وقفنا. واخا الحمد لله رب العالمين. ايه بعدك الخير ونجيبك ان شاء الله. نجيب على هذا السؤال. اي سؤال؟ السؤال المتعلق بكيفيه تلقين للاطفال الصلاه. هذه المرأة قامت بالواجب ان شاء الله تعالى عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاه في 7 واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فان كانت هذه المراه تدفع بابنائها الى تعلم الصلاه منها ويصحبهم ابوهم الى مجالس العلم وتعليم الصلاه والى الصلوات الخمس، فأرجو أن يكون هؤلاء الآباء قد أدوا ما عليهم، سوى أنني ملاحظة على هذه المرأة من حيث التعلق بعيد ما سمته هي بالميلاد. هذه المناسبات محرمة لأن فيها موافقة للمشركين، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا عيد ميلادي. ثم هناك شيء آخر وهو أن الآباء لا يجمعون لأبنائهم بين الوعد والوعيد وبين الترغيب والترهيب، فالواجب كما أمرتيهم بالصلاة أن تأمريهم بطاعة الله عز وجل والخوف من عقابه، وأن تارك الصلاة له عقوبة شديدة وله حكم ووعيد إن ترك الصلاة. فبهذا يستجمع المصلي بين الرجاء في الله عز وجل عند أدائها وبين الخوف من الله عز وجل عند تركها. نعم. نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخت عفاف. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. دابا عاد تنسمع واحد السيده حطات 2 مليون وما يخرجش عليها الزكاه. بغيت نعرف بالضبط شحال النصاب، المقدار النصاب. والله في اخر مره كان حوالي 23,000 درهم، لكن بالضبط ان شاء الله تعالى الجمعه المواليه ان شاء الله تتصلين او ساخبرك في أولي الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله يعني إن شاء الله. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيك. شكرا. أهلا وسهلا. مرحبا. يعني نحتفظ بهذا السؤال الحلقة المقبلة نجيب عليه ونعطيه الرقم بالتدقيق بحول الله وقوته. فضيلة الشيخ، يعني في ختام هذه الحلقة، يعني كما سبقت الإشارة، ثمرت العلم بالله سبحانه يعني بالنسبة للمؤمن في الدنيا هي السعادة. الإنسان يعيش سعيدا يعني راضيا بقدر الله سبحانه، أليس كذلك؟ صحيح، بل هو الحق. الإنسان الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، فهذا هو حقيقة كمال الدين والتوحيد. فلذلك بنى الناس على تعلم التوحيد وعلى تعلم أحكام الشرع. نصيحة إلى عموم الأمة على أن تعلم العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. ثم نصيحة إلى العلماء على أنه لا بد للعلماء من بذل الوسع في إيصال الحق وتعليم الناس دين الحق. ثم الواجب على عموم الأمة، وأقصد من دون العلماء، إلى الإقبال على مجالس العلم والإقبال على سؤال الأفاضل من العلماء. وأرجو الله عز وجل أن يؤلف قلوب الجميع على الكتاب والسنة واتباع آثار من سلف. فضيلة الشيخ، يعني قبل الختام، أي علم يريد أن يتعلمه المسلم يجب أن يتم الدخول إليه من باب التوحيد. دائما تجيب لي شي سؤال ديال 4 ساعات في آخر حلقة. مبارك يا عبد العلي، أرجو الله عز وجل أن يجعلك كما أظن فيك. بارك الله فيك يا رب. هذه القضية التي تذكر على أن علم التوحيد هو أول واجب وآخر واجب، تقرر عند العلماء على أنه لا ينفع علم إلا أن يكون فيه صاحبه موحدا. تعلم علم الحديث أو التفسير أو النحو أو البيان، أو تعلم من منطق اليونان، تعلم العلوم التي قد تنفع أو لا تنفع، العبرة بالتوحيد. إن لم يكن موحدا لا نفعه الله بعلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حياكم الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الشكر موصول أيضا لغزلان حفيان التي أشرفت على إخراج هذا العدد المباشر من برنامجكم الأسبوعي المباشر الدين والأخلاق، وعلى أمل لقياكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأدعو الله